تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. في الصلاة الجهرية يا شيخ محمد الإمام لم يعطي فرصة لقراءة الفاتحة بعد أن ينتهي منها، ما بديناش فرصة، فهل يشترط لصحة الصلاة أن نقرأها أم نستمع لقراءة الصلاة؟ اقرأها ولو كان يقرأ. نقرأها ولو كان يقرأ. نعم. الله يجزاك خير يا شيخ محمد.